منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، منها أن يصرح بأنه أراد ذلك المعنى، بحيث لو اشتبه على بعض الناس يقول لا أنا قصدت هذا المعنى، أو لو كانت كلمة مجملة تحتمل عدة معاني فيقول أنا أردت هذا المعنى ولم أرد ذلك المعنى. والثاني أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر للوضع، أو أن يستعمل المعنى اللفظ بمعناها الظاهر الذي يجمع له في اللغة، ولا يأتي بقرينة ولا يبين قرينة تدل على صرفه. هذا هو مثلا كلمة العين، العين في لغة العرب تطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء، وتطلق على العين هذه. لو واحد جاء ما في أي قرينة مرة بس كذا قال أنا عندي عين، يعني يستقصد يمكن محصل لك لو جبت عنده عين هذه دراسة، ولا عنده ذهب، ولا عنده عين يعني ماء، وإلا يعني ما دام ما في قرينة. فإما أن يعطي قرينة توضح، لو قال أنا عندي عين أنظر بها خلاص ما في داعي لنا ليش، يمكن يكون قصد الذهب يا أخي، لأن العين بلغة العرب جاءت معنى الذهب وقال أنظر بها مثلا. فإذا إذا دل ظاهر الكلام على المراد ولم يأتي قرينة تصرفه عن ذلك فهذا وهو الأصل، ولا يقول ومن خرج ومن خالف ذلك فإنه مخالف لما هو معهود في كلام الناس وفي خطاب الناس جميعا. إذن العين لما قال عندي عين أنظر بها أو أرى بها عرفنا ما يقصد العين الباطرة، هذه عندي عين أشرب منها فهمنا أنه يقصد العين التي هي الماء. جميل. عندي عين أشتري بها الأشياء مثلا، نعرف أنه يقصد مثلا الذهب. وضح فدم جاب شيء موضح، وما جاءت قرينة تصرف عن هذا المعنى يبقى على ظاهره. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود لما قالوا يد الله مغلولة عارفين ايش يقولوا، هم قاصدين اليد المعروفة، ولما رد الله تعالى عليهم قال غلت أيديهم، فالأيدي التي عند اليهود التي متصفين بها اليهود الأيدي المعروفة أيضا في اللغة، ثم قال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هل هذا المعنى يحتمل التأويل؟ أبدا ما يحتمل التأويل، لأنه واضح ومحدد حتى في اللغة العربية. إذا قالوا اليد النعمة أو القدرة لا يصح في لغة العرب أن يثنى المصدر، ما يقول بل نعمتاه مبسوطتان. ليش؟ إذا ثني المصدر، إذا قال نعمته، لو كان يقصد نعمته مبسوطتان يصير الله عز وجل له نعم كثيرة طبعا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كثيرة جدا. فإذا قال نعمته يقصد نعمتين معينتين بس، يعني نعمة عليه بالإيمان مثلا، ونعمة عليك بالعافية، ها؟ أو نعمة على زيد ونعمة على عمر فقط، وهذا معنى بعيد جدا ولا يمكن أن يتصور في هذه الآية. إذن المصدر لا يثنى، فإذا يقول بل يداه مبسوطتان لا يمكن أن يحتمل إلا المعنى الحقيقي، فكيف تصرفونه؟ إذن المتكلم بين وجاء بما يوضح، القرائن الموجودة تدل على أنه يريد الظاهر الذي يفهمه كل إنسان من اللفظ. طيب نرجع لموضوعنا هنا، يعني الشارح جاء في هذا الكلام لموضوع الرؤية طبعا، نبحث عندنا نبحث

وبعدها في أثنائها حركات معينة ما كأنها صلاة المسلمين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا إلا بدين واحد، ولا علم أصحابه إلا صلاة واحدة. لماذا هذا؟ نتيجة أنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع وبالطاعة وبالتحكيم، ويقدم كلامه على كلام كل أحد من الناس كائنا من كان. فضعنا في عباداتنا وفي أحكامنا وقضائنا ومعاملاتنا وفي اعتقاداتنا أيضا، في كل شيء ضعنا. وضاعت الأمة الإسلامية، وسبب الضياع هو عدم التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، عدم الإذعان لأمر الله، عدم الانقياد للوحي والإيمان، لأنه لا خير ولا نور ولا هدى ولا حكمة إلا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فإنه إن عارضه فإننا نضرب به عرض الحائط ولا نبالي به، كما علمنا أئمة الإسلام الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لعل الوقت يضيق عن الشرح هذا، ونكتفي بهذا هنا، نقف هنا إن شاء الله، ونجيب على أسئلة بعد الصلاة، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نوضح هذه القضية وهذه المسائل بالتفصيل. وأرجو أنكم تذاكرونها تقرؤونها، لأن فيها شيء من الصعوبة في الفهم، فاستعينوا عليها بقراءتها قبل أن تأتوا، وأعانكم الله وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك أسئلة؟ ما وصلنا حتى الآن بعضه قليل منه الذي يتعلق بموضوع الدرس، أي بالظاهر والتأويل أو علاقة النقل بالعقل، وإن كنا قد قلنا إن علاقة النقل بالعقل تؤجل إن شاء الله إلى الحلقة القادمة تفصيلها، لكن هناك بعض الأمور المهمة ننبه عليها قبل أن نجيب على الأسئلة، أو لعله يأتي أسئلة تتعلق بالموضوع فتقدم. من ذلك هذه النشرات والكتيبات التي كثرت في هذه الأيام، وقد لاحظتم أننا لا نكاد نأتي مرة من المرات إلا ويأتينا بعضكم جزاهم الله خيرا بأمثال هذه النشرات، أذكار وصلوات وكتيبات في الأدعية وأمثال ذلك. وهذه حقيقة أنها تدعو الإنسان إلى أن يفكر ويمعن التفكير أن المسألة ليست مجرد ناس يريدون الخير أو يحتسبون فينشرون أمثال هذه الكتيبات، وإنما كأن هنالك من يريد أن يهدم عقائد المسلمين، أن يهدم عقائدهم وأن يدمر إيمانهم عامدا متعمدا. ونحن كما تعلمون جميعا ننكر على أي إنسان ينتهب من أموال المسلمين شيئا، ولا نرضى ذلك، ولا نرضى أي إنسان يتعرض لأعراض المسلمين بشيء. فما بالكم لمن ينتهب إيمانهم وعقيدتهم ويفسدها ويخربها بهذه الضلالات عاملا متعمدا. مثلا هذا الكتاب كلكم تعرفونه، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسماحة معالي الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، هكذا مكتوب. هذا الكتاب تعرفونه جميعا، الشيخ عبد العزيز بن باز ومعروف فضله وعلمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يبارك في علمه وينفعنا به جميعا. هؤلاء الناس طبعوا هذا الكتاب للشيخ، هل اكتفوا بطباعة الكتاب كما ألفه الشيخ؟ لا، أضافوا إليه هذه الصفحة بعنوان دعاء مستحب بعد صلاة الفجر. يمكن الجماعة هذول شافوا أنه لما يكتبوا شيء يتنبه طلبة العلم من أمثالكم والإخوان في المساجد، أئمة المساجد والعلماء، فيقولون هذا كتاب بدعي، هذا الكتاب لا تقرأوه، من أين لك هذا الكلام؟ يقول هذا من كتاب يوزع. يقول لك هذا الكتاب أي كتاب يوزع؟ لابد أن تتأكد. هذا يقال وجدير به أن يقال. فتنبهوا فقالوا نأتي بحيلة أخرى نلحقها. هذا آخر كلام الشيخ في هذه الصفحة، في ظهر الصفحة، الصفحة الأخرى ظهر الورقة، يأتي بهذا الكلام. فيقول واحد أنا قريتها في أي كتاب؟ يقول في كتاب إيه؟ كتاب بن باز. قال هذا صحيح، هذا في كتاب بن باز، إذا الكلام صحيح احفظ ويقرأ. بعد كذا حط صفحة أخرى، يقول أخي المسلم بعد قراءتك لهذا الكتاب نأمل إطلاع أفراد عائلتك عليه وإهداءه لمسلم آخر للاستفادة منه، والذي نرجوه أن يفعل مثلك. هذه الورقة الأخيرة كان هي هذه نهاية الكتاب، وكأن هذه من ضمن الكتاب، وعلشان هذه ينبغي لكل واحد اللي يقرأ على عائلته وأن يهديه، عشان مو علشان كثيرة الصلاة، علشان هذه هي البدعة، دعاء مستحب بعد صلاة الفجر. ما هو؟ يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العاملين. يقول رب العالمين، كتبها رب العاملين. طيب ممكن خطأ مطبعي. هذا الدعاء هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد سبق أن أوضحنا أن أصحابه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على سنته وسيرته ومحبه، أكثر الناس حبا له. سألوه كيف نصلي عليه وأجابهم صلى الله عليه وسلم. هم من محبتهم له سألوه وأجابهم. هل يليق وهل يجوز لأحد يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحب الصلاة عليه أكثر من الصحابة؟ من قال هذا فقد افترى بهتانا عظيما. وهم لما سألوه هل قال لهم هذه الصلوات، هذه الصلاة والصلاة الأخرى التي سأقرأها عليكم أيضا، هذه صلوات أكثر من 100 صلاة أو ربما أنها 200 صلاة من صلوات الصوفية، كل فرقة من الصوفية لها صلاة مستقلة، هكذا كل فرقة. مثلا القادرية كفرقة لها عدة فرق، وكل فرقة كل طائفة من الفرق لها صلاة مستقلة، بحيث لو أنت ذهبت إلى بعض البلدان تعرف أن هذا تيجاني لأنه يقرأ بعض الصلاة، صلاة الفاتح. إذا قرأ الصلاة الثانية تعرف أنه إيه؟ قادري. إذا قرأ حقة الرفاعية تعرف أنه رفاعي، وهكذا. فكل طريقة ابتدعت لها صلاة معينة. إذا قلنا لهم يا ناس هذا بدعة، يا ناس هذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذه الصلاة على رسول الله، سبحان الله، تعترضون حتى إذا صلينا على رسول الله تقولوا بدعة، ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقول، ما تفعل، إلى آخر هذه التهم. نحن لا نبالي بالتهم، نحن يجب أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدين أن هذا من محبته صلى الله عليه وسلم. وقد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يجوز لنا أن نهمل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من محبته أن ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم ونغار عليها من هؤلاء المفسدين العابثين. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، ولا يرد أبدا. إذا وجدتم في أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلمة سيدنا، تعرف أن هذا ما هو حديث، لأنه ما يمكن أبدا. إما أن الحديث كله موضوع، أو أنهم دخلوا هذه الكلمة ضمن الحديث. عندنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، المسند وهو ديوان السنة الأعظم، اقرأوا كله فيه كلمة سيدنا ما تجدوها أبدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو سيدنا؟ أعوذ بالله، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة؟ نعم، ما في هذا شك. لكن هل هذا يكتب؟ هل يذكر في الدعاء؟ هل يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ هل نقول بالتشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟ ما نقوله، ما هو لأن ما هو سيدنا. طيب هو حبيبنا ولا لا؟ ليش ما نقول أشهد أن حبيبنا محمد رسول الله؟ ليش ما نقول في التشهد اللهم صل على حبيبنا محمد؟ نفس الشيء. لكن لا يا أخوان، ما هي زاوية أننا شيء استحسناه أو رأيناه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس حاكما عليه، ليس آمرا وناهيا عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود على صاحبه. فمثل هذه الصلوات مردودة غير مقبولة ويجب أن تتنبه إليها دائما إلى أمثال هذه المسارات والكتب حتى ما كان منها سليما ومعروف المؤلف يمكن أن يكون أضيف إليه شيء آخر. وهذا يوجب الدقة من الإخوة الذين متمكنين بالذات يعني، ويوجب أن لكم إذا رأيتم مثل هذا أن تبلغوه للجهات المسؤولة، لأن المطبعة الحمد لله موجود رقمها موجودة ونظام المطبوعات معروف وطباعة أي شيء يضاف إلى النص معروف يعني عقوبته. فإذا إذا بلغنا مثل هذه الجهات الرسمية فإنها ستتخذ عليها الإجراء الرسمي الذي يتخذ في مثل هذه الحالة ولا نهمل هذا الموضوع. هذه نشرة ثانية ويوزعونها ويطبعونها. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء، وهي بعد قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب الأفاسون، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لو قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من علم الغيب. لكن من الذي أدرانا؟ لماذا يفترون على الله الكذب وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين من الذي روى هذا الحديث؟ لماذا لو كان صادقا لماذا لم يذكر من رواه؟ من خرجه؟ من حكم عليه؟ نحن لا ننكر أن قراءة قل هو الله أحد لها فضل، وقراءة الفاتحة وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، نعم هذه واردة ورد فضلها، لكن من الذي حددها بهذه العشر؟ ومن الذي جعلها تعادل زيارة الكعبة أو أربعة آلاف درهم؟ من أين؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن كتب أمثال هذه ونسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان عالما بها عالما بكذبها فإنه ينطبق عليه الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري. كذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي إنسان آخر، شد وأعظم جرم، لأنه المبلغ عن الله والموضح والمبين لما أنزل الله. وإن كان جاهلا فهذا الذي نقول إنه يجب علينا أيها الإخوة أن نبين وأن نعلم الناس حتى ينتبه الجاهلون ويتعلموا، بل يجب علينا أن نتخذ ما هو أهم من ذلك، وهو أن نوجد البديل عن أمثال هذه النفرات المكذوبة الموضوعة أو التي لا أصل لها، أننا نكتب نحن الأحاديث الصحيحة أو الأحكام الصحيحة وما نكتبها من عندنا ونطبعها من عندنا ونوزعها، حتى نحن لا نسلمها إلى المكتب، مكتب الدعوة ومركز الدعوة، تراجع تقرأ تقر إما بختم أو بأي شيء يشير إلى أنها رسمية، ثم توزع تعلق في مساجد أو تعطى للناس وهي موثقة، نأخذها من الأحاديث الصحيحة ونضع مثلا أحكام الصيام مثلا بمناسبة صوم الصيام موجزة من الأحاديث الصحيحة، أو أي يعني أحكام معينة، أحكام الزكاة أو أذكار أو ما أشبه ذلك، ويكون شيء موثق وصحيح، ونوجد للناس البديل، نوجد البديل، أو نأتي إلى المطبوع من كتب الأذكار ومن كتب الأحكام ومن النشرات أو التي على ورقة مثل هذه صحيحة وثابتة للشيخ بن باز أو لغيره من العلماء، فنوزعها ونعطيها للناس. هذا هو الذي يدفع مما يقاوم الشر ويدفع البدعة، أن توجد أيضا السنة. وإلا إذا بقينا على هذه الحال فسوف يغزوننا في كل مكان وفي عقر دارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كمان نفس الصلوات البدعية، الصلوات الصوفية البدعية. يقول هذا الأخ جزاه الله خيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أرجو لكم الثواب الجزيل من الله ولنا الفائدة والأجر، آمين. وبعد، قرأت في ترجمة باللغة الإنجليزية لكتاب تبليغ نصاب عن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في هذا الكتاب الصلاة على النبي بصيغ كثيرة، وأورد المؤلف الهندي أنه حتى تتحقق الفائدة للمسلم فإن عليه أن يردد الصلاة على النبي بما لا يقل عن 300 مرة صلى الله عليه وسلم. بما لا يقل عن كم؟ 300. يعني واحد حط 250 ولا 350؟ لا. وذلك نقلا عن الأسقياء من أسرته، أي المؤلف. المؤلف نقل هذه 300 عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبخاري والمسلم؟ لا، عن الأسقياء من أسرته. أبوه علموا إياها، من فين أخذها أبوه؟ قال أخذها عن جدي. كما أورد في مواضع متعددة أن من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، من أراد قيام وكان مخاطبا للناس، مخاطبا للناس، علم أنها أيامه وليس أيامه المتنوعة والمختلفة في القصر والطول. فبهذا يرد قول من قال من هؤلاء أصحاب نظريات نشأة الأرض والكون، قولهم بملايين السنين في تكون الأجرام، أو أن هذا يدرس في رغم أن هذا يدرس في الجيولوجيا. ما رأيكم؟ السؤال في عدة قضايا. القضية الأولى قضية الأيام. الأيام جاء في نفس القرآن، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فنفس كلمة يوم في القرآن جاءت على يعني بالمعنى المعروف بمعاني أخرى. فإذا هذا يجعلنا ما نقول له الظاهر المتداول المعروف، لأنه ما دام أن الأيام اليوم عند الله تختلف عن اليوم عندنا، نضيف إلى ذلك أن الليل والنهار اليوم المعروف عندنا إنما كان بعد أن خلقت الشمس والقمر. وهذه المخلوقات يعني قبل أن تخلق كيف يعني يقدر بها؟ يعني الأصل لا يقدر بالشيء قبل أن يخلق، وإنما نرجع إلى أنها أيام عند الله سبحانه وتعالى لا نعلم مقدارها، يعني أحقاب أو فترات متفاوتة. لكن في نفس الوقت الحديث الصحيحة واردة في أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، وخلق آدم في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. فإذا نعم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، لا شك أنه نقول أنه هذه الأيام سميت بذلك وأنها قدرت بهذا القدر، لكن لا يعني هذا أنها أيام كأيامنا، يعني كالسبت والأحد الذي نعرفه نحن الآن يعني 24 ساعة، لا يلزم ذلك، وعلمها عند الله. لكن الذي يظهر أن هذه أيام عند الله سبحانه وتعالى لا نعلم نحن مقدارها. وعلى أي حال الفهم، فهم هذا الموضع، هذه الآيات وفهم الحديث شيء، وما بني عليها من القوى بالنظريات الكونية شيء آخر. يعني أن هذه الآيات والأحاديث ستة الأيام التي في القرآن أو في الأحاديث، هذه لنا أن نفهمها وفق الفهم الصحيح، وقد أكثر العلماء من الكلام فيها وتكلموا عليها، وتكلموا على حديث التربة الذي في صحيح مسلم، إن الله خلق التربة يوم السبت. وقالوا إذن هل هذه الأيام التي خلق الله فيها التربة والجبال والأشجار 7 أيام، من إذا بدينا بالسبت وانتهينا بالجمعة تكون 7، هل هذه غير 6 الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض، أو هي والراوي أخطأ، أو أن هذا رواه أبو هريرة عن كعب وهذا من الإسرائيليات أو كذا؟ موضوع طويل جدا، ولا الحمد لله ما ينفعنا يعني في كثير ولا قليل أننا يعني نأخذه إلا على سبيل الفائدة العلمية التي قد ليست بالضرورة هنا الآن. لكن الذي يهمنا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله أنها 6 أيام، وأن فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه بحكمته جعلها على هذه الأناد كما يشاء ويفعل ما يشاء، ولا اعتراض عليه، ونؤمن بما ذكر. هذا شيء. الشيء الآخر أننا نقول إننا نرد بذلك على أصحاب النظريات الذين يقولون إنها تكونت في ملايين السنين. نقول لا، ما دمنا نحن المسلمين علماء الإسلام ما اتفقنا على الأيام إيش هي، ما نقول والله نحن نفهم هذا الفهم عشان نرده على أولئك، لا ما ينبغي لنا هذا. الشيء اليقين يعني المنقول، المنقول الصحيح صاحب الدلالة الصريحة القطعية، هذا نعارض به ونرد به كل نظريات بشرية، هذا حق. لكن أن نأتي إلى شيء ليس قطعي الفهم الدلالة أو قطعي الدلالة، واحد منا فيه مكذا واحد منا فيه مكذا والاحتمال وارد، فما نأخذ ونضاد به هذه النظريات لمجرد أن نحب معاند أهل النظريات؟ لا. وبعدين ما يضرنا في ديننا في شيء، إذا هم قالوا تكونت ملايين السنين إيش يضر في ديننا؟ إيش يقدح؟ هذا يضر من يضر صاحب القول الذي يقول إنها ستة أيام بأيامنا هذه المعروفة، صح، لكن هل يضر دين الإسلام؟ لا. إذا الحمد لله نحن كلما كان الشيء يتوجه إلى شخص أو إلى فهم شخص ولا يتوجه إلى دين الإسلام، هذا نوجهه إليه ولا نوجهه إلى أصل الدين، إلى نفس كلام الشارع، إلى الوحي من الكتاب أو من السنة، لا. فملايين سموها ملايين، طبعا يجب أن نعلم يا إخوان ليسوا متفقين، ليس علماء الجيولوجيا ولا علماء الفلك متفقين على هذه الملايين أبدا، نظريات كثيرة جدا، لكن الاتفاق العام عندهم أنها آماد طويلة وأحقاب طويلة، هذه يقول 100 مليون، هذه يقول 50 ألف، هذه يقول مليار، المهم أنها يعني آماد بعيدة، لكن ما هم متفقين على شيء واحد. إذا تكون النتيجة إيش عندنا؟ أنه تعارض ظنيان، الآن النص ظني الدلالة، لأنه يعني فهمنا نحن بس فهمنا فهم يحتمل الخطأ والصواب، والنظريات أيضا ظنية، وإذا تعارض ظنيان نحن في راحة، ما في مشكلة. المشكلة لو كان واحد قطعي واحد غير قطعي، هذا نعم نقول هذا يقدم القطعي على غيره، لكن ظنيان نستغني عن فهمنا، هذا ما هو شرط إلا نفهمه ولا شرط إلا نفهم النظرية حتى يثبت أحدهما. فإن جاء أحدكم وبحث الموضوع بحثا علميا جادا وتأكد لديه أن الستة الأيام يعني قطعا ما فيها مجال للشك أنها أحقاب أو آماد مثلا، أو أنها ستة أيام بالأيام المعروفة المعدودة هذه، وتيقن هذا تماما، وبحث بالنظريات العلمية وجد أنها لا تثبت فهي ظنيات، يجب عليه في هذه الحالة أن يؤمن وأن يعتقد ما دل عليه الدليل القطعي الذي هو ظاهر الآية. لو وجد وكان صاحب فلك أو جيولوجيا وتأكد وتيقن لديه بالتجارب وبالدليل الصحيح أن هذه أحقاب وآماد ملايين طويلة، ملايين طويلة، ولما نظر إلى فهمه للحديث وجد أنه لا يدل على الأيام المعروفة، يجب عليه في ذلك أن يعتقد أو يفهم أن العلم الذي قرأه لا يتعارض مع الحديث، وأن هذا هو الصحيح الذي تأكد أنه صحيح، وأن الحديث لا يعارضه. هذا هو الحال، وإن شاء الله في الدرس القادم وما بعده نتعرض لقضية المعارضة بين الأدلة العقلية والنقلية وكيفية التوفيق بينهما، ولا معارضة الحمد لله حقيقية أبدا، وإنما هي احتمالات. بعض الأخوان سألوا عن الشيخ يعني إحسان إلهي ظهير، هذا رحمة الله عليه إنسان أحد خريجين الجامعة الإسلامية القدامى، وألف كتب، ألف ضد القاديانية وضد البريلوية، وأكثر ما ألف ضد الرافضة والشيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، أن يتغمد برحمته ويجعلها شهادة له، وكتبه مفيدة يسألون عنها، نعم كتب مفيدة ونافعة، توزعها رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وغيرها، الجامعة الإسلامية وغيرها، وحري وجدير بكم أن تقرؤوها وأن تدعوا له ولجميع أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة والشهادة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ذلك من سميع المريد. الأخ يقول أنت قلت إن حجة الإسلام القرآن والسنة، وذلك رد على مؤلف كتاب المنقذ من الضلال. وفي هذا الكتاب قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي. طبعا ما عندنا معيارين، عندنا معيار واحد سواء كان الذي قالها سني أو غير سني، فالكلام واحد. إنما إذا كان يعني إنسان ذكرها كلام عارف غير الذي لقب به لقبا علميا، يعني أصبح لقب ثابت أنه حجة الإسلام بحيث أنه يؤخذ كلامه على أنه حجة في دين الله عز وجل، هذا هو الفرق. والإمام المازري أو ابن الصلاح لا أظنه المازري هو الذي رفض، قال سموه حجة الإسلام، سموا الغزالي حجة الإسلام، وحجة الإسلام إنما هما الكتاب والسنة. الأخ يقول أنا اشتريت كتاب فتح القدير، هل علي أن أتنبه في باب الصفات فقط؟ أهدونا جزاكم الله خيرا. هو يعني في باب الصفات يجب أن تتنبه لأن فيه مواضع بلا شك، ولعله يطبع رسالة قدمت في جامعة من القرى عن عقيدة الإمام الشوكاني، لعلها تطبع وتعينك إن شاء الله، ما أدري طبعت أو لا. لكن في باب الصفات فقط حقيقة الأمر أنه أي كتاب تقرأه يجب أن بمقدار ما عندك من العلم وما عندك من إمكانية أن تكون دقيق في الفهم، وأن تتنبه لمعنى قد يكون مرجوح أو قول ضعيف أو حديث غير صحيح، فالتنبه مطلوب دائما. أخ يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، يقال إن أحد علماء المسلمين توقف في هذا الحديث مع العلم بأن بإيمان أهل السنة جماعة في ذلك، نرجو التوضيح والمبرر لهذا الوقوف عند الحديث جزاكم الله خيرا. يتوقف الإنسان إذا لم يتبين له معنى شيء يتوقف فيه، هذا ما في شيء. العلماء الكبار المجتهدون توقفوا، حتى مالك، الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه إمام دار الهجرة، يقال وذكر في سيرته أنه سئل عن 40 مسألة فقال 36 لا أدري. فالتوقف قد يكون أن الإنسان لم يترجح لديه فهم ولا دليل يعني واضح، لم يتضح له الدليل بوجه الدلالة منه، وقد يكون للورع، يتورع الإنسان ترجح لديه لك يتورع أن يقول خشية أن يكون خطأ، وهذا أيضا من باب الورع وهو مطلوب. ولكن كون أحد علماء أهل السنة توقف في حديث ما أو في مسألة ما لا يعارض أن أحدا غيره يعلمها ويفهمها، فهذا العلم توفيق من الله عز وجل، وقد يوفق الأقل علما لمعرفة حديث لم يعرفه من هو أكثر علما، رب مبلغ أو عن سامع وهكذا. فالأمور قد يعني هذه تختلف، والإنسان قد يصيب في مسألة أخطأ فيها كثير من العلماء الكبار لكن هو ما عنده صواب إلا هي، لأن يعني العلماء الكبار عندهم صواب كثير، هذه أمور نسبية، وتوقفه في فهم الحديث لا يعني أن الحديث لم يفهم ولم يفهمه السلف، وقد شرحنا معناه مرارا. يقول الأخ هل نفهم أن من أول آيات الأسماء والصفات قد نفى هذه الأسماء والصفات؟ هناك من يقول إن قصد السلف والأئمة من التحذير من أهل الأهواء هم المعتزلة وليس أهل الكلام. طيب السؤال الفقرة الأولى، هل من أول الآيات نفاها؟ ما قلنا قرينا أنه في احتمالين، الاحتمال الأول أنهم ابتداء لم يريدوا أن يفهموا الآيات والأحاديث ابتداء، فبدأوا دخلوا إليها وفي أذهانهم شيء يريدون أن يقرروا. والأمر الثاني كما يقولون هم يقولون لا نحن دخلنا الآيات والأحاديث لكن وجدناها محتملة، وجدنا المعنى الظاهر المراد مستحيل. وعلى كلا الاحتمالين قد فرغ الآيات والأحاديث من مضمونها، المؤول أفقدها محتواها ومضمونها وتركها ألفاظا ورسوما بلا معنى ولا حقيقة، وحتى المفوض أنه إذا جردناها عن المعنى التفويض يمشي الماء يقول لك ما لها معنى فقط نقراها هكذا، والمؤول يقول معناها الحقيقي كذا، ففي هاتين الحالتين قد جردناها من المعنى والمضمون الحقيقي، فهذا هو كالنفي لها. وان لم يرد يعني هو نفى الاسماء والصفات، نعم هم ينفون، لكن المقصود هل نفى الايات والاحاديث؟ اما نفي الاسماء والصفات ما في شك، تقول له هل لله يجب؟ يقول لك لا، يقول الله يرضى، له ليس رضا انما هو اراده الانعام، وليس غضب انما هو اراده الانتقام. هو ما ينكرهم انهم ينفون، لكن هل ينفون الايات والاحاديث؟ نقول لا، لا ينفون الالفاظ الشرع، ولكن يجردونها من محتواها ومعناها ومضمونها. هناك من يقول ان قصد السلف والائمه من التحذير من اهل الاهواء هم المعتزله وليس اهل الكلام. اولا الذين انشاوا واسسوا علم الكلام هم المعتزله، فهم شيء واحد. الشيء الثاني انه كل من اخذ بنصيب من الضلاله والبدعه فان التحذير منه وارد. السلف حذروا من القدريه، وقدريه ما لهم دخل بعلم الكلام، وجدوا في ايام الصحابه قبل ان يظهر علم الكلام، حذروا منهم ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حذر من الخوارج وحض على قتال الخوارج، وهؤلاء ما هم من علم الكلام، لهم من علم الكلام ولهم ايضا من المعتزله. واذا لا ينحصر عن اهل البدع واهل الاهواء، لا ينحصرون في فرقه ولا في طائفه معينه، ولكن كل طائفه انتهجت منهجا بدعيا فانه يحذر منها. ومثلا يمكن يكون الاخ هذا يقصد انه مثلا الاشعريه اشتهر عنهم علم الكلام، الاشعريه والماتريديه هل يدخلون او ما يدخلون؟ الامام مالك رحمه الله قال لا تجوز ولا تقبل شهاده اهل الاهواء، شرحها تلاميذه او من بعدهم ائمه مذهبه نصوا كذا، مثلا ابن خويزمنداد قال ولا تجوز شهادة أهل الأهواء أشعريا كان أو غير أشعري، نص عليها لأنه وجد ناس يقولوا نحن مالكية وأشعرية، فقال لهم لا أشعري أو غير أشعري ما دام من أهل الأهواء، نص عليها. وهذا الكلام نقله الغزالي في إحياء علوم الدين نفسه، قال أنه نص على أنه كان أشعري أو غيره ما دام من أهل الأهواء، فإنه نص على أنه لا تقبل شهادته. إذن كل من يشمله اسم أنه من أهل الأهواء فإنه يأخذ حكمه حكم البقية من التحذير وغيره. هذا يعني السؤال في الحديث يعني نجيبه. يقول الأخ هل لفظة إنك لا تخلف الميعاد صحيحة؟ حيث أنني راجعت فتح الباري فذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنها موجودة في رواية للبيهقي رحمه الله فقط، هل هناك ما يدل أنها صحيحة؟ تابع للذكر المعروف بعد الأذان. سمعتم في هذا المسجد ما أجاز به الشيخ عبد العزيز بن باز في أول هذا العام لما ذكر أنها وردت وأن لها طريق حسن أو صحيح، فهو ذكرها، الشيخ ذكر الدعاء وقال هذه الزيادة، وأراد الأخ أن ينبهه الذي كان يقرأ الأسئلة ينبه الشيخ، فقال لا هذه وردت وطريقها طريقها أظن قال حسن أو صحيح، فالشيخ بن باز قد أجاب. اللهم صل وسلم.